الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد. فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما كان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تكثير الطعام، وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه أطعم من صاع واحد قرابة ألف نفس. كذلك من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أن أهل مكة لما ضيقوا عليه وكفروا بدعوته وضاق صدره صلوات الله وسلامه عليه من صنيعهم، سأل الله تبارك وتعالى أن يريه آية على غرار ما كان من أمر إبراهيم عليه السلام لما سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. في سورة البقرة يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كذلك نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما كذبه أهل مكة سأل الله تعالى أن يريه آية حتى يطمئن قلبه بما يرى، فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد، تحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: انظر إلى هذه الشجرة. فنظر إلى شجرة خلف الوادي، قال: يا محمد ادعوها، ادعوها يعني نادي عليها. فدعاها فشقت الأرض شقا حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لها: كوني كما كنت، فعادت كما كانت. لذلك في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رآه حزينا: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك الشجرة. فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: يا محمد مرها فلترجع، فأمرها فعادت إلى مكانها. كذلك من هذا القبيل ما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة إسلام الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام بمكة، وكان كذلك في المدينة، كان يصحبه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الله بن مسعود كما تعرفون كان قصير القامة، كان قصير القامة، كبير البطن، دقيق الساقين. وكانت عهدته مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل العصا والسواك والنعلين، كانت مهمته مع السلام في رفقته معه يحمل العصا، يعني عصا النبي عليه الصلاة والسلام، ويحمل النعلين، ويحمل السواك، ثم يتبعه في أسفاره فيحمل له ماء وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وفي مرة من المرات ابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام فخط له خطا قال يا ابن مسعود لا تتعدى هذا الخط، قال وسترى أمورا، ومن وإذا رأيت فلا يكن منك إلا، وحدد له المهمة يعني، قال له سيأتيك أناس طوال ما تنشغلش ولا تخافش لكن لا تتعدى هذا الخط. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأبعد، فجاءته الجن، جاءت لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إني رسول الله إليكم. قالوا وما يدلنا على هذا؟ إيه اللي عرفنا إنك أنت الرسول وأنت النبي؟ قال هذه الشجرة تشهد لي. فدعاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فشاهدت للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عندي أمامي في الكتاب، حديث ابن مسعود قال آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع له شجرة، يعني شجرة أقرت للنبي عليه الصلاة والسلام يوم التقى بالجن، أقرت له بالرسالة. وعن مجاهد كذلك عن ابن مسعود في الحديث إن الجن قالوا يا محمد من يشهد لك؟ قال هذه الشجرة. فناداها فجاءت تجر عروقها لها قعاقع. عارف قعاقع يعني ايه؟ يعني ايه قعقعة؟ ها؟ الصوت لما كده بتخبط على الباب كده بنقول قعقع الباب، والدربكة قعقعة. يبقى جاءت الشجرة تجر عروقها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فآمنت الجن، فآمنت الجن لما رأت هذا الإعجاز من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين في شاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. الرواية فيها من أدب التخلي، من أدب قضاء الحاجة. اليوم عندنا والحمد لله نعمة كل بيت النهاردة فيه كنيف، والمساجد فيها كنف اللي هي الحمامات، حتى برضو من النعمة أصبح في المزارع في الغيطان يعني أصبح هناك حمامات، واللي ما عندوش حمام بيقضي الحاجة. عند قضاء الحاجة في الخلة في الصحراء أو في الأرض من السنة الإبعاد، يعني الإبعاد يذهب بعيد حتى لو جلس وكشف لا يراه أحد. أما لما يبقى كده جنبيه ناس في البر التاني وهو كده ويشلح بيشوفوه لا بيروا عورته وسوءته، لكن من السنة الإبعاد، يبعد بحيث لو رفع الثياب وجلس لا يره أحد ولا ينظر إلى سوءته. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء، بل كان أشد حياء من البكر، من البكر في خدرها. البنت إذا كانت على بكارتها بيبقى حياءها شديد، لو سمعت طارقا يطرق الباب بدل ما تروح على الباب بتخش جوه الدار من فرط حيائها. اما المرأة اللي اتزوجت واصبح عندها علم بالرجال لما بتسمع الخبط على الباب ما بتخش جوه البيت، بتطلع نحو الباب تفتح تشوف مين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحياء كان اشد حياء من العذراء اللي هي البكر في خدرها، هو اشد الناس حياء ويريد ان يقضي الحاجة. فذهب وابعد فلم يجد شيئا يتوارى به الا شجرتين خلف الوادي. والوادي يا جماعة يعني مكان منخفض بين جبلين، محط السيول لما بينزل المطر من فوق الجبل يقوم بينزل يهدر كده في مكان، المكان ده بيبقى ايه عامل مجرى كده، المجرى ده اسمه وادي، المجرى ده اسمه وادي، ورا الوادي شجرتين. فذهب الى احداهما وامسك بغصن منه وقال له انقاد تعال وراي. باذن الله اتى وراءه الى الشجرة الاخرى ثم تستر بهما وقضى حاجته. الرواية فيها ايه؟ قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اغصانها فقال انقادي علي باذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش. المخشوش بالخاء، لما تبقى عندك جمل وعامل له اشناف بتحط له مسمار في مناخيره مش كده؟ ولا عصايه تعمل له ايه؟ يبقى ده مخشوش، يقوم بتجيبه يمين يروح يمين، شمال يروح شمال. برضه هو الشجره جاءت كالبعير المخشوش، ملهاش اراده، ملهاش اراده، منقاده طاعه لله تعالى وطاعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كذلك في سنن الامام الدارمي رحمه الله تعالى عن مجاهد وهو إمام من أئمة التابعين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. عبد الله صحابي وأبوه صحابي. عبد الله بن عمر يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدنا منه أعرابي، واحد من الأعراب، والأعراب دول سكان البادية، وسكان البادية الغالب عليهم الغلظة، الغالب عليهم الغلظة والجفاء. فالأعراب اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي يا أعرابي أين تريد؟ قال له أنت رايح فين؟ قال أريد أهلي، لي أهل في هذه الناحية وأنا ذاهب إليهم. يعني الأعرابي مع الغلظة كان واصلا، واصل معناها إيه؟ على صلة بأرحامه. والصلة يا جماعة، صلة الأرحام رتب الله عليها ساعة الأرزاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى صلة الأرحام عليها ساعة الأرزاق، ومع هذا كلنا أو أغلبنا في البيوت قاطع للأرحام، ولست وحدي القاطع، لا ده أنا بحلف على امرأتي بالطلاق لا تذهب إلى أختها ولا أخيها ولا يدخل عليها أحد من أهلها. يعني أنا بأسعى في تضييق رزقي ورزق امرأتي. تعال معايا الأعرابي مع الغلظة والجفة، النبي صلى الله عليه رايح فين؟ قام قال له رايح لأهلي. قال له إيه رأيك؟ أما لك في من خير؟ مش عايز خير مني؟ قال له انت وراك خير؟ قال له ايوه. قال له ايه؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال له انت رسول الله؟ قال له ايوه. قام قال له ايه اللي يشهد بكده؟ اسمع الروايه. قال يا اعرابي اين تريد؟ قال الى اهلي. قال هل لك الى خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. قال الأعرابي من يشهد لك على ما تقول؟ إيه اللي يشهد إنك رسول الله؟ قال هذه الشجرة، وأشار إلى سمرة في الشجر اللي عند العرب في سدر وفي ثمر. السدر اللي هو النبق، والثمر اللي هو الصمت، اللي هو ايه الصمت بتاع الصمغ ده. قال فنظر الى شجرة وهي السمرة وهي بشاطئ الوادي، قال يا اعرابي ادعوها تجيبك، انت اللي هتنادي عليها مش انا. شوف الرواية، قال ادعوها تجيبك، فالاعرابي نادى على الشجرة فسمع صوتا منها فقال لها من هذا؟ قالت هذا رسول الله. يبقى الاعرابي اللي نادى، الاعرابي اللي نادى وانقادت الشجرة طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الرواية فأقبلت تخد الأرض، الخد اللي هو ايه الشق، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثة، قال لها من أنا؟ فشهدت أنه كما قال، شهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يبقى هذه شهدت كذلك، شهدت كذلك كما في سنن الدارمي. هناك رواية في كتاب لابن فورك، وابن فورك ده أحد العلماء له كتب في الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها كتاب تفسير مشكل القرآن الكريم وتفسير مشكل الحديث النبوي. ابن فورك ذكر رواية، وهذه الرواية كانت سنة 8 من الهجرة، في آخر سنة 8 من الهجرة، سنة 8 من الهجرة في رمضان كان فتح مكة، في شوال كانت غزوة حنين. غزوة حنين ذهب طلبا لهوازن وثقيف، وهوازن وثقيف قبيلتان عربيتان كانتا تماليان على حرب النبي عليه الصلاة والسلام. الممالاة يعني كانت بتعين قريش على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانتا تأتيان تجاه المدينة من قبيل الايه المناوشات وصنع المشاكل. فلما فتحت مكة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي هوازن وثقيف يغزوهم في ديارهم ليؤدبهم، فذهب، وكانت غزوة حنين في أول الأمر فر المسلمون وفي آخر الأمر ثبت المسلمون وفر المشركون، فغنم المسلمون غنائم طائلة وانتصروا على هوازن وثقيف. من بعدها ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثقيف اللي هي الطائف، الطائف اللي هو ذهب إليها يعني أملا في انتشار دعوته، فما كان من ثقيف إلا أن أغروا سفهاءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سلطوا عليه الصغار، وحسبك من تسليط الصغير، الصغير ما يعرفش حاجة، بيزقل بالطوب بيزقل بالحجارة يقول كلمة وهكذا. ولما ضاقت به الأحوال جلس بعدما دميت قدماه الشريفتين أو الشريفتان، بعدما دميت القدمان جلس في ظل حائط لبستان، فرآه غلام كان يعمل في البستان، فأرشد سيده إلى ما كان من الرجل، قال له أنا شايف واحد يعني كده مطرمش دمي كده وإيه ورجليه بالشر دم وقاعد خلف الحيطة، فأمره سيده أن يحمل له شيئا من عنب، البستان ده كان فيه عنب، فحمل له قطف عنب كده وخرج للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه. وبعدين قام قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي عداس. قال له البستان ده لمين؟ قال لسيدي. قال له هو اللي اعطاك القطف ده ولا انت جايبه من نفسك؟ قال هو اعطانيه. فاخذ النبي عليه السلام الحبايه كده وقال بسم الله. فالغلام لما سمع كلمه بسم الله استغرب، قال له هذه كلمة ما سمعتها في هذه البلاد. قال له أنت من أي البلاد؟ قال أنا من العراق. قال ومن أي العراق أنت؟ قال من نينوى. قال بلد يونس ابن متى؟ قال أتعرفه؟ قال هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فانكب الغلام وكان اسمه عباس، انكب على قدم النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها وأسلم عداس، أسلم عداس. طيب وعاد من سقيف أول مرة عاد بعداس، لكن بقى سنة 8 هجرية الإسلام تمكن في الجزيرة العربية، وذهب النبي إلى الطائف يغزوهم في ديارهم. يبقى الطائف كانت سنة كام؟ غزو الطائف كانت سنة كام؟ سنة 8، آخر سنة 8 هجرية. قال ابن فورك سار النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الطائف ليلا وهو وسن. وسن يعني ايه؟ امنعوس، مش السنة اللي هي كده التعسيلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي مقدمات النوم. طيب سار النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الطائف ليلا وهو وسن، فاعترضته سدرة. سدرة يعني ايه؟ شجرة النبق. اعترضته سدرة فانفرجت له نصفين حتى جاز منها. عارف الكلام يعني ايه؟ يعني هو ماشي يعني نعوس امامه سدرة ضخمة، فلما رأته انفرجت له، يعني الجزع بتاعها انشق نصين نصين كده، واصبح فيها انفراج او فتحة. فمر منها النبي عليه الصلاة والسلام. ابن فورك بيقول ايه؟ بيقول وبقيت الشجرة بساقين حتى كان الناس يعظموها. يعني بعد ما انشقت نصفين ومر منها النبي عليه الصلاة والسلام بقيت كما هي، وبقيت معجزة يراها الناس، فلما فتن بها الناس قطعوها، قطعوها حتى لا تعبد، من قبيل سد الذرائع. وسيدنا عمر رضوان الله عليه لما فتن الناس بشجرة الرضوان التي بايع المسلمون تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا بلد اللي مراته يعني متأخر حملها تروح، فخاف عمر على الناس الشرك فقطع الشجرة. ليه شجرة ايه؟ الرضوان. قطعها حفاظا على عقائد المسلمين. ومن ثم كذلك هذه الشجرة، هذه السدرة التي انفرجت ودخل من بين ساقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت حتى عظمها الناس، ثم قطعت حفاظا على عقيدة الناس. إذن ذكرنا خمسة مواقف تحركت فيها الأشجار طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مجيء الشجر وإقراره بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وتشققه وشقه الأرض، كل هذا كان تأييدا لرسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.